من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Who feared the most merciful unseen and came with a heart returning in repentance.